ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل المصيبة والفجيعة. ما كهرني، أي ما نهرني. من فوائد الحديث: جواز الفعل القليل في الصلاة لحاجة، وأن بطلان الصلاة بالحركة لا يقيد بثلاث حركات. بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق الذي شهد الله تعالى له به. رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، ورأفته بأمته وشفقته عليهم. تحريم الكلام في الصلاة سواء أكان لحاجة أو لغيرها، وسواء أكان لمصلحة الصلاة أو غيرها. كلام الجاهل لحاجة في الصلاة لا يبطلها إن كان قليلا ولم يخرجها عن كونها صلاة بكلامه. النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. تحريم إتيان الكهان، وذلك لأنهم يتكلمون في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الذهاب إلى الكهان محرم بالإجماع، ومن ذهب إليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سألهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الطيرة ينبغي ألا تمنع المسلم من فعل العمل الذي أقدم عليه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. رياض الصالحين.